ثم قال المؤلف: وأقصد من ذلك ما يسوقه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم من الكفر، مما هو أعظم مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمى أو غمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. يصبح هذا والهذا مثل مريض ومريض أصيب بالرمل وهو كذلك بقدرة الله. الله يعني أرمد نفسه. هؤلاء كذب، هذا ما في شك. اليهود لا يتورعون عن نقد الله تعالى، النقد المعنوي والنقد غير المعنوي. وهم يقولون ان الله لما خلق السماوات والارض في سته ايام تعب الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه تعب، فلما كان يوم السبت استراح ما قضي يفعل، ولهذا عندهم الراحه يوم السبت. نعم هذه واحده. ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، ويقولون ان الله بخيل، يد الله مبسوط مغلوله. فهم العياذ بالله وصفوا الله تعالى باسوا الصفات، وصفوه باسوا الصفات لا الصفات المعنويه ولا غير المعنويه. يقول ايضا انه بكى على الطوفان، وانه اصابه الرمد في عينه وعادته الملائكه قدرهم الله، يعني ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، إذا أراد نفاق الصفات أن ينزهوه عما يجب من هذه الأمور، يقول فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. كيف يردون؟ يقول اليهود لو أننا وصفناه بأنه يبكي لكان جسما، فهي هذا هل يمكن ان يرد على اليهود بمثل هذا؟ ابدا. يعني يقدرون يقولون طيب واذا كان جسما فما المانع؟ يقدرون يقول هذا، وحينئذ يثبتون ان الله تعالى يبكي. فالنفي نفي هذه الاشياء هذه النقائص العظيمه بهذا الامر الذي ليس بنقص وفيه تفصيل هذا خطا، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة في الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا طريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. استظهر عليهم، وش معنى استظهر عليهم؟ أي استساعدوا، ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعريه الوجوه. نعم مراد بالناس من بعض الصفات الأشارة وشبه يحتج على هؤلاء اللي على اليهود بنفي التجسيم. طيب يقول فإن هذه الطريقة لا هي المقصود لوجود، أحدها أن الله وصف أن وصف الله بهذه النقائص، هذا يمكن أن نقول عنوان البحث عنوان البحث. ثلاثة بعض الصفات في الرد على اليهود مسلكا، وهو أن وصف الله بما ذكره اليهود يستلزم أن يكون جسما والجسم ممكن. فهل هذا المسلك صحيح؟ يعني يمكن أن نجعل عنوان هذا البحث هو بما وصفه به اليهود يستلزم أن يكون جسما أو متأيدا وهذا ممكن. يقول هل هذا المسلك صحيح ولا غير صحيح؟ طبعاً يا جماعة الآن العنوان الذي للطلب هو أن يقال إن بعض النقاد سلكوا في ردهم على اليهود الذين وصفوا الله بأنه بكى على الطوفان ونحو هذا، سلكوا في رد عليهم بأن قالوا لو كان كذلك لكان جسماً أو متحيزاً. فهل هذا المسلك صحيح أو ليس صحيح؟ طيب لا هذا صحيح، وش الدليل؟ وجوه، في وجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النصائح والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكذيب، ولا لا؟ لو قلنا إنه يعتمد في نفي الصفات على نفي الجسمية، لازم أن نفي الصفات الكمال على هذا الأساس، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا ينفي ولا يطوى على العصر وليس له وجه ولا عين ولا يد، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه أو التجديد، التجديد لأن كان الجسم يستلزم التجديد. يقول هذه الطريقة كاذبة لأنها تتضمن نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يتضمن إبطال ما ثبت لله فهو باطل. شوف يا جماعة، أنا بنصحكم أن التوحيد مهم ولكنه شديد لمن رزقه الله فهما، وبالحقيقة لا يريد الدين لأنه يعني رب العالمين. يجب عليكم أمرا، الأمر الأول أن يكون لديكم قبل أن أحضر سابقا علم بالدرس، وفي ظني أنكم كلكم ما خرجوا من الدرس قبل أن جبت الدرس. قول لا أباكي، يجب عليكم أولا أن يكون عندكم شيء من التصور، تصور عن الدرس المقبل، لكن ما يجب أن تستوعب عبارة الشرح هذا كتوضيح وتهذيب لهذا الفهم. المؤلف رحمه الله ذكر أن الاعتماد على مجرد النفي أو الإثبات بلا تشبيه ليس بصحيح، وسبق الكلام فيه، وذكر طريقة أخرى أفسد من هذا، وهو الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم، الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم مو على نفي التشبيه، على نفي التجسيم. قال إن هذه الطريقة أيضا فاسدة، وأن الذين يسلكونها يردون على اليهود الذين يصفون الله تعالى بالنقص، يردون عليه بمثل هذه بهذه الطريقة، يقولون مثلا إنه لو بكى ورمل لكان جسما والجسم ممتنع، فيمتنع إذن البكاء والرمل. ذكر المؤلف أن هذه فاسدة من وجوه متعددة. الوجه الأول الأخ، لا نثبت أن الله وجه لأنه يستلزم التجسيم. طيب، يعني مثل هذه الطريقة فاسدة لأنه يتوصل بها إلى رد أو نفي ما يجب لله من صفات الكمال، ولو كانت هذه الطريقة سليمة ما أدت إلى هذا المعنى الفاسد الذي هو نفي صفات الكمال عن الله. كانت المعنى يفوتها الآن. طيب، نقرأ الآن الرابع. أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفات كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إذا جسما قال لهم مثبتة، وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. واضح أظن؟ طيب، نقول الوجه الرابع أن تارك هذه الطريقة، وش الطريقة اللي عندنا الآن؟ الاعتماد فيما يوصف الله به أو ينفع عنه على إيش؟ على التجسيم. الاعتماد عليها نقول هذا، هؤلاء الذين اعتمدوا عليها متناقضون، متناقضون. وجه التناقض كما قال المؤلف، كل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. المثال عندنا مثلا مثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، كم دوري؟ زد، يعني وغيرها من الصفات.

هؤلاء المثبتون لكم من صفة؟ لا. ثم هؤلاء المثبتون لا للصفات السبع. المثبتون للصفات السبع إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه أو الذي ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا نحو جسم. قالت لهم المثبتة لأي شيء؟ لجميع الصفات وهم أهل السنة. فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف به أن يوصف أحدهما وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. واضح يا جماعة؟ نعم. هذا ترى تقدم لنا، أليس قد تقدم لنا؟ تقدم في أول الكتاب، والكتاب كما قلنا سابقا فيه تكرار، وفي الحقيقة يحتاج إلى أحد ينقحه ويحذف الشيء المكرر فيه لأجل يتضح، لأنه قد يظن الطالب لا سيما إذا كان الطالب ما فهم الكتاب حق الفهم يظن أن هذا الكلام غير الكلام الأول. إذا صار واحد ما عنده ما حذق هذا العلم حذقا كاملا يظن هذا غير الأول، والحقيقة أنه هو الأول، بس هو تبديل على أوجه متعددة فقط كل المعنى واحد. الحاصل يا جماعة أننا نقول لهؤلاء المثبتة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، نقول لهم أنتم متناقضون، لأنه يلزمكم فيما نفيتموه نظيم يلزمكم فيما أثبتموه. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة طريقا فاسدا لم يسبق أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفي ولا إثبات ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، وإنما إذا أرادوا نفي هذه النقائص عن السلف من يقول لأن هذا يقتضي التجسيم أو يقتضي التحيز، يقول لأن هذا نقص. مثلا عندما يقول إن اليهود يقولون إن الله رمد وبكى ما أشبه ذلك، يقولون إن الله منزه مع ذلك لأنه يقتضي التجسيم، ولكن لأنه نقص والله تعالى منزه عن النقص. أليس هكذا الموضوع؟ يقول إن السلف ما نطقوا بالجسم، ولهذا الصحيح في مسألة الجسم أنه لا يجوز بالنسبة للفظه وش لا يجوز إثباته ولا نفسه. ما تقول إن الله جسم ولا تقول إن الله ليس بجسم، لكن في معنى يجب أن تستفصل، فإذا أردت بالجسم أنه سبحانه ذات قائم بنفسه متصف بما يصف بما يجب له فهذا حق، وإن أردت بذلك أنه جسم مركب من أعضاء وعظام وأعصاب ولحوم فهذا ليس بجائز. نعم.